صلى الله وسلم وبارك على خاتم المسلمين وخير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فما زال الكلام على الديانه الكفريه البوذيه، وقد اشرت في المجلس السابق الى اسباب تقتضي ان يعتني المسلمون وخاصة طلاب العلم بنقد هذا الباطل الذي أشير إليه ورد عليه في القرآن الكريم. ومن الأسباب التي ذكرتها في المجلس الماضي أن بعض الجهلة الضلال يقول بنبوة بوذا. في هذا المجلس سوف أقرأ نموذجا من كلام هؤلاء الجهلة الضلال الذين سبق لغير واحد من أهل العلم الرد عليهم وإن كان في أبواب أخرى. سأقرأ كلام ذاك المسمى بمحمد توفيق صدقي، وهذا الجاهل الضال قد رد عليه بعض أهل العلم، منهم الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه حجية خبر الآحاد، رد عليه في مسألة خبر الأحد، حيث إنه بجهله وقلة علمه وضعف فهمه يرد حجية خبر الأحد، بل كما سيأتي معنا فيما سنقرأ كيف أنه أن تصوره فاسد للأمر فيما يتعلق بنقل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلا. له كتاب اسمه الصلب والفداء، وهو ممن ينصر القول بصلب المسيح عليه الصلاة والسلام وأنه صلب ومات وأنه لا ينزل في آخر الزمان وإلى آخره. إذ يقول في هذا الكتاب، في كتابه الذي هو الصلب والفداء، قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. اسمعوا إلى أي مستوى ينحدر منحدرون. قال: أما التين فهو شجرة بوذا. التين هو شجرة بوذا، مؤسس الديانة البوذية. يعني حقيقة بوذا هذا لما ننظر إلى ما عنده نجد أنه كان شخصا جاهلا، ولا نصب نفسه نبيا ولا إله، عرفت هذا؟ بل كان إذا سئل عن بعض الحقائق بالنسبة لخلق الكون وما يتعلق بذلك كان يجيب بأجوبة تدل على جهله العميق، حيث يقول مثلا كما في الكتاب المقدس الأساسي عند البوذية تريبيتاكا، يقول: إن البحث في هذه الأمور لا يعنينا، لما سألوا عن أبدية العالم وأزليته يقول: إن البحث في هذه الأمور لا يعنينا، إني لم أجئ إلى هذه الحياة لأبين لكم هذه الأمور، إنما جئت لأعرفكم وسيلة الخلاص من ألم هذه الحياة، وإذا فأنا أعتبر هذا السؤال غير مفيد. هذا يدل على ماذا؟ على أنه شخص كان جاهلا، لا دراية له بأي شيء ولا فهم له لأي شيء. ولهذا تجد أنه في تلك الكتب المقدسة، وأنا عندي بعض هذه الكتب البوذية المقدسة ترجمت بالعربية، تجد أن كتابا مثلا قد يطبع في قد يطبع إذا كبر الخط في مثلا في حجم ليس صغيرا، تجد أنه لا ذكر فيه لله من أول الكتاب إلى آخره، تجد أنه لا ذكر فيه لله. ولهذا اختلف الباحثون في أن بوذا هل كان يعتقد وجود إله أصلا أم كان ملحدا. والظاهر الذي تدل عليه القرائن والشواهد أنه كان لا يؤمن بوجود إله، الظاهر أن بوذا كان لا يؤمن بوجود إله وكان لا يفكر فيما يتعلق بهذا، وبالتالي لا يفكر في أبدية العالم ولا في أزليته، ويعتبر هذا غير مفيد، ولهذا لم يعلم أتباعه شيئا يتعلق بماذا؟ بعبادة إله أو التوجه إلى إله أو إلى آخره. لا أدري بعد هذا كيف يفسر هذا الضال التين بأنه شجرة بوذا. ثم يقول: التي حرفت كثيرا عن أصلها الحقيقي. وما أدراك أنت بأصلها الحقيقي؟ يعني هي الآن عندنا مرويات وموروثات، والبوذيون مختلفون، البوذيون المعاصرون مختلفون فيما بينهم في حتى في أصول اعتقادهم، لكن كلهم ليسوا يرجعون إلى شيء يصح. يعني الآن عندنا منهجان بوذيان كبيران، فرقة يعني فرقتان البوذيتان الكبيرتان الأساسيتان، بوذية الهينايانا وبوذية المهايانا، أو بوذية المهايانا وبوذية الثيرافادا. هذه هاتان الفرقتان إحداهما تفسر ما يتعلق ببوذا على أنه كان كائنا إلهية خلت فيه روح الإله، قالوا إن بوذا كان كائنا إلهيا حلت فيه روح الإله. وتجدهم يسوقون فيما يتعلق ببوذا وولادة بوذا، يعني يذكرون كلاما هو عين كلام النصارى. آخرون وهؤلاء الذين يقولون بهذا القول هم المهانيون هكذا يمكن أن نقول، يعني المهانيون لعلها هكذا حتى يعني ننسب النسبة الصحيحة، أتباع المهايانا يعني حتى نختصر المهايانيون هكذا. يقول هؤلاء المهايانيون معذرا ما لم نتعودها يعني فنضبطها، مهايانا بالنسبة إليه تقول مهايانيون فالجمع مهايانيون. هؤلاء المهايانيون هم يقولون بهذا القول أنه كان كائنا إلهيا وأن روح الإله حلت فيه، فهو مؤله عندهم بهذا الاعتبار ويعبدونه على هذا الأساس. وهؤلاء هم أصحاب ما يسمى بالمذهب الجديد، يعني مذهب المهايانا هذا مذهب جديد في البوذية. الآخرون أصحاب المذهب القديم هؤلاء لا نظر عندهم إلى بوذا باعتباره كائنا إلهيا، باعتباره الخالق، باعتباره الموجد، لا ينظرون إليه باعتبار هذا. هم ألهوه أيضا، انتبهوا، هم ألهوه أيضا ولكن باعتباره كائنا بشريا مقدسا، كائنا بشريا مقدسا مستنيرا متحررا متخلصا، وصل إلى أهلية أن يؤله. واضح؟ فهو على عند البوذيين جميعا بوذا يؤله أو لا يؤله، يؤله. الاختلاف هؤلاء ألهوه على أنه كائن إلهي، والآخرون ألهوه على أنه كائن بشري. يمكن أن بعض البوذيين بمقتضى الفطرة قد يقرر وجود الله، يمكن بمقتضى الفطرة يقول مع هذا بوجود إله خالق، لأن الأمر متروك، هو لا يعني داعي للخوض والتفصيل والبحث الكثير في هذا، أنت معي؟ ثم أيضا البوذيون قد أله آلهة أخرى، يعني الدالاي لاما الذي ذكرته في المجلس الماضي هم عندهم هو يعتبر إلها، حتى ذاك الذي كتب الكتاب عن سيرته يقول إنه وإن كان يعتبر طول عمره إلها إلا أنك تراه متواضعا، وكان يقول أنا لا أدري هذا، أو يعني إيش يشير إلى لمحات من أنه مثلا لا يدري أمورا لأنه جاهل أبله، كما ذكرنا أو كما تبين لنا في المجلس الماضي شيء من هذا. يقول هو مع كونه إلها إلا أنه ماذا متواضع، انظر إلى الإله المتواضع، يعني هذا الذي يريده. هذا موضوع الألوهية في البوذية عموما موضوع مضطرب، موضوع الألوهية موضوع مضطرب، ولهذا ذكر صاحب كتاب البوذية الذي هو عبد الله نمسك وهو مسلم تايلاندي في كتابه البوذية في الصحيفة 67 بعد 100 نقلا عن الراهب البوذي الكبير كما قال بانيا ناناندا بهيكشو في إحدى هذا هكذا اسمه هذا اسمه في إحدى المحاضرات التي ألقاها في رابطة العالم البوذي، يعرفون عندهم رابطة العالم البوذي، قرأ كوالا لامبور في ماليزيا في 15 من إبريل 1978 قال لا يهمنا وجود الله أو عدمه، لا يهمهم، هو بوذيون ويجتمعون في اجتماع ديني ويقول لا يهمنا وجود الله أو عدمه إذ لا علاقة له بقضية الخلاص، أنك تتخلق، أنك تستنير، أنك تتنرذن، تصل إلى النيرفانا، قبل النيرفانا البيدانا، أيا كان أنت ماذا. ثم يقول أيضا إن وجود الإله الخالق الذي يؤمن به المتدينون ليس ضرورة عقلية لتفسير ما في الكون. لا يلزم أن نفسر، حتى نفسر ما في الكون من وجود موجودات، أن تقول إن هناك إلها، إذ يمكن أن يرد كل ما في الكون إلى الطبيعة. هذا جهل فظيع، كيف يرد إلى الطبيعة؟ فليفسر لنا إن كان يعقل تفسيرا. لا طبعا مثل هذه العقول تراه يدرك أنه لا بد أن يفسر ولا بد أن يفهم، ليس عنده ما عندنا نحن. نحن وذلك نقول نحن المستنيرون حقا، نحن المتخلصون حقا من هذا الكفر وهذا الجهل. والعجيب أن هذا الذي يتكلم عن الله بهذا المعنى هل يقبل تشكيكا في ألوهية بوذا؟ يقبل؟ هل يقبل هزما لأصنام بوذا؟ لابد إذن أن تعبد بوذا وأن تصنع أصنام بوذا وأن تسجد لبوذا وأن تقرأ الأوراد وما يقرأ أمام بوذا. عرفت هذا؟ أما أنك تؤمن بوجود الله هذا لا يهم، هذا ليس مهما في قضية الخلاص، تلك الوثنية هي المهمة في قضية الخلاص. طيب يقول إذ يمكن أن يرد كل ما في الكون إلى الطبيعة، والمقصود بالطبيعة يعني النواميس والقوانين التي تحكم الكون، أو ما يسمى في البوذية ناموس العلة والمعلول. وهذا الراهب يفسر الناموس فيقول إن هذا الناموس هو الذي يوجد الأشياء ويحدثها، وهو الذي يسيطر على كل شيء، وأنه ليس بخاضع لذات قدسي يتصرف فيه كيف يشاء، بل ذلك الناموس مستقل بذاته. هذا الكلام تجده كلام الفلاسفة الملحدين قديما، كلام الماديين الماركسيين حديثا، صحيح أصحاب المادية المحضة الذين يقولون لا إله والحياة مادة. نعم نتابع. إذن هذا يعني أنا فقط جرني كلام هذا توفيق صدقي هذا إلى ماذا؟ يعني يقول فهو شجرة بوذا، التين شجرة بوذا، مؤسس الديانة البوذية التي حرفت كثيرا عن أصلها الحقيقي. طبعا نحن يعني ذكر في تفسير كلمة والتين والزيتون، أو في تفسير هذا القسم، أقوال كثيرة في كتب التفسير أصحها ما جاء عن مجاهد واعتمده من اعتمده من أهل العلم، أن المراد بالتين هو التين الحقيقي، وأن المراد بالزيتون هو الزيتون الحقيقي. ولهذا قالوا التين تينكم الذي تأكلون، والزيتون زيتونكم الذي تعصرون. ما علاقة هذا ببوذا؟ وما الذي يدل على هذا بالله رب العالمين؟ قال لأن تعاليم بوذا لم تكتب في زمانه، وإنما رويت كالأحاديث بالروايات الشفهية. انظر إلى هذا الجاهل كيف يسوي الأحاديث النبوية بالروايات البوذية. بوذا ما كان ما هو، لا ولا كان شيئا ولا يساوي شيئا ولا يسويه بالأحاديث، يسوي الروايات التي رويت عنه بالأحاديث النبوية. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يكتبون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عند المسلمين من العلوم، من علوم الحديث الكثيرة ما ضبط به كل شيء وحفظ به كل شيء وميز به كل شيء، يعلم هذا من يعلمه ويجهله من يجهله، حتى يأتي مثل هذا فيقول كالأحاديث بالروايات الشفهية. ولهذا أنت تجد ضعفا في الإيمان وجهلا كبيرا عند كثير من المسلمين بسبب عدم الدراية بالفروق الكبيرة بين حفظ ديننا الذي هو دين الإسلام وبين الأديان الأخرى التي هي من أصلها فاسدة، ثم زادت مع الأيام فسادا فوق الفساد. صحيح ولا لا؟ يقول ثم كتبت بعد ذلك حينما ارتقى أتباعها، يعني لم يكونوا مرتقين أولا. طب بالله هذا دين، لماذا لم يستنيروا؟ لماذا لم والدلائل لما المعاصر يقول كل شخص يمكنه أن يكون بوذا، أهم شيء الاستنارة، يعني أن يصل إلى الاستنارة والخلاص يكون بوذا مستنيرا. يقول والراجح عندنا، هذا إيش يذكر لما يقول والراجح عندنا؟ يذكر بقول الشاعر: أتانا أن من الأعراب قوم تفقهوا وليس لهم في الفقه قبل ولا بعد، يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. يقول: والراجح عندنا، لا أدري على أي أساس نرجح هذا، بل المحقق، لا يكتفي بالراجح، يقول: بل المحقق إذا صح تفسيرنا لهذه الآية، وأن أن يصح إن أنه كان أو أنه كان نبيا صادقا، استغفر الله العظيم، ويسمى سكيموني أو جوتاما، وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة تين عظيمة وتحتها نزل الوحي وأرسله الله رسوله. ترى هذا التفسير الذي لا عرفه المسلمون ولا عرفه البوذيون الكافرون، من أين يأتي به؟ ويستمر المؤلف فيقول: ولا يزال أهل الأديان الأربعة هم أعظم أمر الأرض، يعني يريد بالأديان الأربعة البوذية واليهودية والنصرانية والإسلام. طبعا لا معلوم أن من المقررات التي دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من المقررات الاعتقادية أنه لا يجوز أن نثبت نبوة لشخص بدون دليل من القرآن أو السنة. لا يجوز لنا أن نقول أن فلانا هذا نبي أو أن فلانا هذا رسول باستنتاجنا، فما بالك إذا لم يكن عندنا أصلا ما نستنتج منه هذا أو ما يرتكن إليه في شيء من هذا. ثم أليس النبي ينبغي أن يكون قد دعا إلى الله؟ هل في أو عند البوذيين ما يدل على أن بوذا دعا إلى الله؟ لا تجد في النصوص البوذية كما هو مجزوم به، وكما قرأنا تصريحات بعض البوذيين، بعض كبار البوذيين المعاصرين الآن، لا علاقة لهم بمسألة وجود الله والبحث فيها وما يتعلق بها. لا يهمنا وجود الله من عدمه، لا يهمنا، يقول لا يهمنا. لأن أنت تقول بوجود، أن هذا لا يقول بوجود، أمر يعني أهم شيء الخلاص كما يقول. يقول: ولا يزالون هم أعظم أمر الأرض وأكثرهم عددا وأرقاهم، والترتيب في ذكرها في الآية هو باعتبار درجة صحتها بالنسبة لأصولها الأولى، فبدأ تعالى، وهذا من الكذب على الله والعياذ بالله، بالقسم بالبوذية. يقول بدأ بالقسم، هو كان الأنبياء السابقون عندهم أديان أخرى، هل كان عيسى نصرانيا أو كان موسى يهودية، كلهم كانوا مسلمين، صحيح ولا لا؟ بدأ بالقسم بالبوذية لأنها أقل درجة في الصحة، أو أقل درجة في الصحة، وأشد الأديان تحريفا عن أصلها، كما يبدأ الإنسان بالشيء الصغير ثم يرتقي للتأكيد إلى ما هو أعلى. ثم النصرانية وهي أقل من البوذية تحريفا، جعل الإقسام بالنصرانية بقوله تعالى ماذا؟ والزيتون، تعرف الزيتون يعني في الشام، وعيسى وغصن الزيتون إلى آخره، قال إذن إيش النصرانية؟ الزيتون. إذا التين البوذية الزيتون، النصرانية وطور سينين إيش؟ الطور، طور الذي كلم منه موسى عليه الصلاة والسلام، إذن إيش؟ اليهودية. وهذا البلد الأمين ماذا؟ مكة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم النصرانية وهي أقل من البوذية تحريفا، ثم اليهودية وهي أصح من النصرانية، يعني أقل تحريفا باعتبار الفروع، ثم الإسلامية وهي أصحها جميعا وأبعدها عن التحريف والتبديل. طبعا هذا مبني أصلا على تصور فاسد أن هناك أديانا متعددة، الأمر كان كذلك، لم يكن كذلك أبدا. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وكذلك من قبله ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم كانوا حنفاء مسلمين. فلا ينبغي لأحد أنه يتكلم بمثل هذا الهراء أو يتكلم عن بوذا بما لا يدعي شيئا منه البوذيون أنفسهم وبما لا يدل عليه أي دليل. واضح هذا؟ طيب، البوذيون ينبغي أن يعلم أنهم يعادون المسلمين معاداة كبيرة حقيقة، فإن الإسلام يخوض المعارك ويتعرض الايش يعني للحرب في مختلف الجبهات ومن في كل بلاد العالم. فالمسلمون كما هو معلوم لهم حروب مع النصارى كانت ولا زالت. المسلمون لهم حروب مع اليهود كانت ولا زالت، واضحة المعركة الأساسية. المسلمون لهم الآن حروب مع الهندوسي أيضا كما هو معلوم من حال المسلمين في الهند وما جرى وما يجري. المسلمون لهم حروب مع الكونفوشيوسية في الصين، الصين أصل الديانة فيها الأشهر الكونفوشيوسية وتليها الطاوية. وفي النصف الأخير من القرن العشرين كما يقال بالتاريخ الصليبي تحكمت الشيوعية، فصار الظاهر الشيوعية مستقطنا ليش الكونفوشيوسية. ولهذا تجد أن الكونفوشيوسية في هذه الأيام تظهر ظهورا كبيرا، ولعل دروسا لنا تكون في الكونفوشيوسية، تظهر ظهورا كبيرا. أنت تضحك، أنا عندي مجلات مطبوعة هنا في مصر فيها ترويج باللغة العربية، فيها ما قد يعتبر ترويجا للكونفوشيوسية ولو من طريق بعيد، حتى تضحك. مجلة الصين اليوم، أنت معي في هذا؟ يعني لا تظن أنني أظل أنام أحلم أو أبحث أو أسرح بخيالي في الصين وفي أنا أتكلم عما نراه أو عما يكون هاجما علينا. وتذكرون في المجلس الماضي لما ذكرت فتح مركز أو ما ذكر من فتح مركز تبشيري للبوذية في الأردن، صحيح ولا لا؟ يعني أرجو أن تكونوا مستحضرين لما تقدم في المجلس الماضي. فإذا في الصين الحرب، وتعلمون أن سدس مساحة الصين، سدس مساحة الصين تقريبا دولة إسلامية محتلة، تركستان الشرقية. تعرفون تركستان قسمان، تركستان الشرقية وتركستان الغربية. تركستان الغربية التي تضم 5 دول مستقلة الآن، أو 5 دول مستقلة الآن، وهي كازاخستان بالأساس وما حولها، تركمانستان وأوزبكستان كرغيزستان وطاجيكستان. هذه تركستان الغربية. تركستان الشرقية تحت الاحتلال الصيني، واضح. وأنت تجد تركستان وتحتها التبت وديانة التبت البوذية، وهي أيضا تحت الاحتلال الصيني ويطالبون بالاستقلال. ولهذا الدالاي لاما ذاك البوذي الكافر هرب من اضطهاد الشيوعيين إلى الهند فرارا ببوذيته. ترى هذا؟ طيب. وأيضا هناك مقاطعات أخرى كان فيها مثل مقاطعة يونان مثلا، هذه مقاطعة في الصين داخل ومحافظة في الصين وكان فيها المسلمون وفي غيرها أيضا. إذن المسلمون يتعرضون للاضطهاد وللحرب من مختلف الملل والنحل. أنا أذكر الديانات الإيش الأكبر المشهورة. طيب بالنسبة للبوذية، الاضطهاد عميق جدا والحرب شديدة جدا. يكفي أن أشير في هذا المقام، وأنا ربما لن أفصل في هذا المجلس، يكفي أن أشير في هذا المقام إلى أن البوذيين يحتلون، فيما أتكلم الآن وأنا أتكلم الآن، يحتلون إقليمين كبيرين للمسلمين، تايلاند الدولة المعروفة والتي تعتبر يعني مركزا رئيسيا للبوذية، تحتل إقليم فطاني. فطاني هذا حدوده مع ماليزيا وسكانه في الأصل مسلمون، التايلانديون البوذيون سيطروا عليه واحتلوا، وكانت ولا وكانوا يعني كان الفطانيون لا كان ولا يزالون في صراع في كثير من الأحيان، يكونوا حتى مسلحا مع البوذيين. إذن إقليم فطاني هذا أولا، في تحتله من؟ تايلاند. الإقليم الثاني إقليم أراكان، تحتله نيارامار ميرامار هذه التي تعرف الآن باسم ميرامار وكانت من قبل تعرف باسم بورما. من قبل تعرف باسم بورما تحتل إقليم أراكان والذي له حدود هو الآخر مع بنغلاديش. ولعل بعض الإخوة يعني سافر إلى في بعض البلاد فرأى بعض الإخوة البرماويين حتى يقولون إيش يسمونه بالعربي يقول برماوي ولأنهم البرماوي فإيش برماوي يكون في الغالب من أركان مسلمون أيضا في هذين الإقليمين. لو حدثتكم عما يجري وما جرى وما حصل وما يحصل تجدون أمورا أليمة تجدون أشياء مؤلمة كبيرة وكثيرة. نسأل الله أن يعني إيش يعني أنا لن أتكلم في هذا المقام. لماذا؟ لأنني أريد أن أجعل هذا في مجلس مستقل. أنت الآن كم سمعت مرة في حياتك من يذكر المسلمين في أركان أو يذكر المسلمين في فطان؟ ربما كثير من الإخوة لم يسمع بهذا أبدا وهذا من جهل المسلمين بأحوال أو بإخوانهم المسلمين. ولأسف للأسف فإن كثيرا من المسلمين لا يهتم إلا بنفسه حتى لو كان متدينا لا نظر له إلا فيما يتعلق بشخصه. قلة قليلة هي التي تنظر والتي تحسن النظر أيضا. يعني هناك من تراه ينظر ولكنه لا يهتم بدينه بصلاح دينه باستقامة أمره بفهم عقيدته بل تراه ينظر ويخلط ويخبط. لا نحن نريد نظرا إلى ما عنده إلى ما يجري على المسلمين ولكن يكون نظرا صحيحا نظرا إسلاميا شرعيا سلفيا على ضوء الكتاب والسنة. مما أذكره أيضا في هذا المقام أن البوذية في بعض البلاد التي غالب سكانها مسلمون ولكن ما زالت لها بقايا ولها تواجد تجدهم أيضا يحرصون على ماذا؟ على البوذية. أنا طبعا أشرت إلى هذين الإقليمين ولا يعني هذا أن بقية البلاد البوذية ليس فيها اضطهاد للمسلمين. نيبال في شمال الهند بوذية، سريلانكا في جنوب الهند جزيرة في المحيط الهندي بوذية، هذا الديانة الأساسية فيها. لاوس بوذية، فيتنام قبل الحكم الشيوعي في الأصل بوذية، كمبوديا أيضا الديانة الرئيسية فيها بوذية، اليابان ليست بوذية خالصة لكن البوذية فيها قطاع عريض. الصين فيها للبوذية أيضا قطاع عريض. لكن أنا تكلمت عن البلدان التي فيها احتلال واضح لأقاليم كلها تقريبا مسلمون. واضح؟ في بعض البلاد التي صار عامة سكانها مسلمين أو هي بلاد تعتبر إسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا تجد للبوذية أيضا تواجدا وإذكاء وتمديدا. والنصارى واليهود والصهيونية العالمية تحرص على وجود أمثال هؤلاء وعلى دفعهم في مضادة المسلمين. واضح؟ يعني أمام السفارة المصرية على سبيل المثال وأنا يعني عندي تفصيلات و بال يعني بال أمام السفارة المصرية في كوالالمبور التي هي عاصمة ماليزيا يقع المجلس أو مجلس عالمي للبوذية. هذا على سبيل المثال مع أن الأصل أن الماليزيين قبل نزوح عدد كبير من الصينيين والهنود كانوا كلهم مسلمين. بعد أن أسلم عامة الماليزيين نزح في الفترة أو في يعني في ما قبل عشرات السنوات وما زال الزحف إلى ماليزيا كثير من الهنود والصينيين بأديانهم البوذية والهندوسية والطاوية وغيرها. كذلك نفس الأمر في ماليزيا في إندونيسيا وإندونيسيا كان فيها أصلا قبل الإسلام بوذية فاستمر شيء منها وإن كان عامة البوذيين قد أسلموا لكن استمر شيء منها وجاءهم مدد أيضا من الشمال من البوذيين إخوانهم في الأجزاء الشمالية ومن الصين ومن غيرها. فلذلك تجد أن الإندونيسيا على سبيل المثال مع أن الإحصائية الشهيرة تقول إن 87% من سكانها مسلمون، أو ما يقرب إلى 90% مسلمون في الأصل يعني، إلا أنك تجد أن الحكومة هناك تسوي بين ديانات خمس تعاملها على السواء: الإسلام، النصرانية، البوذية، الكونفوشيوسية، الطاوية. هذه معاملة على السواء. هناك مجلس أعلى للبوذية وينشر الكتب البوذية، ينشر الكتب البوذية. يعني حتى أحد هذه الكتب التي ترجمت إلى العربية ترجمها أحد المسلمين من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية. لماذا؟ لأن المجلس البوذية الأعلى في إندونيسيا نشر هذا الكتاب. أنت معي في هذا؟ طيب، وما قيمة هؤلاء؟ ولهم برامج، يأخذون برامج رسمية في الحكومة، يعني أمام الحكومة المسلم أو الإسلام كالبوذية كالنصرانية كذا، لا تفريق. لا يقولون أن الدين الرسمية للدولة والإسلام، لا. ماليزيا ربما الأمر في الإسلام هناك أقوى، مع أن نسبة غير المسلمين أكثر في الواقع. أنت معي؟ وتجري الآن، أنا يعني سأذكر مثالا لهذا، تجري الآن محاولات من قبل الكفار في الشرق والغرب من مختلف الملل والنحل لدفع وتأييد أمثال هؤلاء الكافرين. يعني على سبيل المثال، هناك معبد في يقع في جزيرة جاوة، في جاوة الوسطى على التحديد. هذا المعبد يسمى بمعبد بروبودور بجاوة. هذا المعبد له تاريخ، يعني يقولون إنه تم بناؤه في عام 800 ميلادية، ولا يعرف متى استخدم كمعبد بوذي. ثم في القرن 18 اشتهر، أو كان هذا المبنى مشتهرا بأنه مصدر البلاء والكوارث حسبما اعتقد ذلك أهل جاوة، فقبض على أحد المتمردين في هذا المعبد. وفي عام 58 و700 ألف أراد أحد الأمراء أن يذهب لمشاهدة الأصنام التي في هذا المعبد، فمات فجأة، يعني فالناس إيش نفروا من هذا. وفي عام 14 و800 ألف، طبعا كل هذا بالتاريخ الصليبي، بدأت شهرته كمبنى أثري، وكانت العشاب تغطي جدرانه فلم يظهر منه إلا بعض الحيطان. فأمر السير توماس تيفور رافلز بتنظيف العشاب، فاستخدم المقاول الذي كلف بهذا العمل 200 عام لمدة شهرين لإزالة ما حول المبنى من العشاب. طبعا ينبغي أن أذكر أن إندونيسيا كانت محتلة من قبل الهولنديين، وهذا من العجائب حقيقة. يعني عدد الإندونيسيين كان في ذاك الزمان ماذا كم يكون، يعني على ما أذكر على كان 90 مليون عدد الإندونيسيين، الآن أكثر من 200 مليون بكثير. كان ربما في هذاك الوقت 90 مليونا أو أقل من هذا، يعني مهما كان كبير. الهولنديون الآن انظر كم عددهم، كانوا في ذاك الزمن ربما لا يصلون إلى 5 ملايين. ثم مع هذا سبحان الله من الذلة، سبحان الله، شعب هو يتكون من 5 ملايين يحتل شعبا عدده بماذا؟ ولماذا نذهب بعيدا؟ يكفينا اليهود هنا عن فرض. اليهود الذين في فلسطين لا يتجاوزون على حسب آخر الإحصائيات التي عندي 6 ملايين، ويقولون إن عدد اليهود في العالم كله لا يتجاوزون 15 مليون. أنت معي؟ ضع من عندي أنا 5، خليها 20 مليون، مع مراعاة رقات الزمان وكذا. ما 20 مليون يهودي في العالم؟ ما يكونون هؤلاء؟ ما هم؟ أين هم؟ ولا ماذا يساوون؟ ولا كيف يصنعون؟ صحيح ولا لا؟ يعني 15 مليون يهودي، هذا إيش يعني الآن في في في الشعب المصري فقط أقل من الخمس، أقل من خمس الشعب، أقل من الخمس، صحيح ولا لا؟ أحسب إلى ما في البلاد الأخرى، كم السعوديون أكثر الآن من 30 مليون، مليون اليمنيون أكثر من 30 مليون، الجزائريون أكثر من 30 مليون، المغاربة ربما يصلون إلى مثل هذا، العراقيون 25 يصلون 25 مليون، سبحان الله الأمر ليس العدد ليس قليلا، هذا فضلا عن البلاد الأعجمية. انظر إلى المسلمين في إفريقيا كم عددهم، المسلمين في باكستان كم عددهم، يتجاوزون الآن 150 مليون ربما، المسلمون في الهند كم عددهم، وهكذا. طيب، ثم بعدها في عام 34 و800 ألف أمر رئيس المنطقة بإخراج الأحجار المتهالكة. في عام 50 و800 ألف بدأت الجهود تبذل من قبل حكومة هولندا لوضع تصميم لشكل المعبد. ماذا حكومة هولندا؟ حكومة النصرانية بروتستانتية، ما لها وللبوذية، يقولون خدمة الإنسانية والتراث الإنساني، هذا الكلام الإيش الفارغ الذي يضحكون به على المغفلين. ونفذت الفكرة، فكرة التصميم يعني صمموا شكل المعبد ونفذ الفكرة سنة 73 و800 ألف. وفي سنة 82 و800 ألف ظهرت فكرة نقل المعبد إلى المتحف، نظرا لأن حالة المعبد كانت آيلة للسقوط. في عام 1900 تكونت لجنة لدراسة أسلوب المحافظة على مبنى المعبد، قالوا نرمم زوايا المعبد، وعينوا مهندسا مقيما ليتابع احتياجات المعبد، ويصلحون الجدران ويزيلون الأعشاب الضارة. وفي عام 95 قررت حكومة هولندا الاستعمارية الاستخرابية اعتماد 48,800 روبية لتنفيذ ما يتعلق بهذا المعبد من مقترحات وما يعمل به على إصلاحه وصيانته وحفظه. ومنذ هذا التاريخ والأوروبيون والمستخربون متحفزون لإعادة هذا المعبد وإحيائه، وسطاء الأمة الإسلامية في إندونيسيا. لماذا؟ لماذا؟ طبعا هناك سعي في إذكاء التعير القومي ضد المسلمين، يعني يقولون، أو السعار القومي شئت فقل ضد المسلمين، يقولون أنتم أيها الماليزيون التراث الماليزي الحضارة الماليزية، لا يريدون أن يربطوهم بالإسلام. الآن كل أهل بلد يقولون أنت غيني، أنت كذائي، أنت مصري، أنت فارسي، أنت تركي، أنت، وهكذا يحاولون أن يحيوا الإيش الروح القومية في نفوس المسلمين حتى يعتزوا بالقومية، وكل يعتز بقومه ولا يعتزون بالإسلام. فالماليزيون إذا أرادوا أن يعتزوا بقومهم، عندنا هنا في مصر الذين يعتزون بالمصرية ماذا يقولون؟ يقولون نحن أحفاد الفراعنة، نحن أحفاد الفراعين. وإيش الفراعنة؟ عباد أصنام كفار فاسدون مفسدون، صحيح ولا لا؟ كذلك هؤلاء إذا اعتز، لكن الحمد لله لم يبقى من يعبدوا أصنام الفراعنة أصلا، وإن كانوا الآن يحاولون أن يعني لعلهم يجدون من يعبدها، يحاولون، صحيح ولا لا؟ ويعظمون تعظيما مبالغا فيه. لكن في ماليزيا ما زال هناك بوذي، في إندونيسيا ما زال هناك بوذيون، ويأتي بوذيون من خارج إندونيسيا أتوا وحصلوا على الجنسية، والمستخربون المستعمرون مستعدون لمثل هذا. أنت معي في هذا الأمر؟ فلما يذكر الناس ويقولون نحن الإندونيسيون، تاريخ إندونيسيا، حضارة إندونيسيا، ماذا سيذكرون؟ ماذا سيذكرون إذا ذكروا التاريخ والقومية والحضارة الإندونيسية القديمة قبل الإسلام؟ ماذا سيذكرون؟ سيذكرون البوذية. فيجن بعضهم ويقول نحن نريد أن نعود إلى ما كان عليه الآباء والأجداد ونصير ماذا؟ بوذيين. ثم هذا المعبد الذي هو ضخم جدا لما يضعونه هكذا، هذا يكون مشوشا على المسلمين ويؤذون به المسلمين ويؤذون مشاعرهم، فيصير المسلمون المستقيمون مشوشين بسبب هذا، يؤذون به كما نؤذى نحن من آثار الكنائس ورؤية الصلبان ورؤية النصارى، صحيح ولا لا؟ والله نؤذى بهذا. ويبقى آخرون يقولون ما المانع، عادي، نحن عندنا مساجد وهم عندهم معابد، كما يأتي عندنا كل مساجد وكنائس، وهناك أذان المؤذن الذي عنده هذه الموسيقى يغيره، أذان المؤذن مع جرس الكنيسة، وهناك اتحاد. حتى كم سجلوا من تسجيلات يقول إيش هنا الوحدة الوطنية، أذان المؤذن يؤذن وجرس الكنيسة يدق، واضح؟ كذلك الكلام هكذا. وإذا حصل هذا فإن المسلمين يطيع، إذا ما كسرت المعابد وكسرت الكنائس وكسرت مظاهر الشرك والوثنية والجاهلية بين المسلمين، فإن كثيرا من المسلمين ستضعف نفسه عن مطاردة ومحاربة ومواجهة ومجابهة الشرك والمشركين، صحيح، لأنه صار هذا معتادا له، صار شيئا مألوفا له، فيضعف عن هذا. فهذه كلها مقاصد لتجديد مثل هذه المعابد القديمة ولبناء معابد جديدة في بلاد المسلمين لمختلف الملل الكفرية. يعني الكفار المعادون للإسلام الذين يخافون من الإسلام والمسلمين، لماذا؟ لأنهم في كل مكان يجدون إسلاما ومسلمين ويخافون، والمشكلة أن كثيرا من المسلمين ولذلك هم خارج الإسلام يدعمون كل ملة ونحلة ضد الإسلام. ولذلك ترى أن يعني لعلنا فيما سنذكره فيما سيأتي من الاضطهاد المسلمين في بعض هذه البلدان البوذية، لا يضطهدون المسلمين كما يضطهدون النصارى، قد يوجد نصارى ولكن النصارى يفوت لهم، أما المسلمون فلا. يأتي شخص يدعو إلى النصرانية يترك، يدعو إلى الإسلام أبدا، واضح؟ إذن هم يدعمون الكفار والنصرانية العالمية والصهيونية اليهودية العالمية وأعداء الإسلام في العالم يدعمون كل ملة ونحلة ضد الإسلام، هذا واحد. حتى لو كانت يعني حتى في الملل والنحل التي تضادهم في بعض المفردات كالشيوعية، إلا إن كان الخطر الذي يخافون أكبر. يعني الأمريكيون لما دعموا المسلمين في أفغانستان لماذا دعموهم؟ لأنهم كانوا يخشون خطرا أكبر من زحف الشيوعية السوفيتية على أفغانستان ثم على باكستان إقليم بلوشستان الذي كان يفصل بين أفغانستان وبين المحيط الهندي، وكان هذا الإقليم متأثرا جدا بالدعاية الشيوعية، عامة من فيه شيوعيين، كانوا شيوعيين. فأفغانستان تؤخذ من قبل السوفيتيين الشيوعيين، بلوشستان تؤخذ، بلوشستان الباكستان، هناك بلوشستان باكستانية، بلوشستان إيرانية، يعني مقسوم البلوش يوجدون في باكستان وفي إيران، يأخذون بلوشستان الباكستانية يكونون على المحيط الهندي. لن أتكلم الآن عن ما يتعلق بالاتصالات والمواصلات و لإمدادات النفط و إلى آخره. فلهذا وقالوا مصلحتهم أن يقفوا هناك، ولكن سبحان الله يعني لا يصيبون في كل ما يريدون، يعني صحيح ولا لا؟ يعني لا، بعض الناس يبالغ في تصوير ما يفعله الأمريكيون أنهم يخططون. نعم هم يخططون لكل شيء، لكن ليست كل مخططاتهم تمشي على ما يريدون، انتبه، كثير منها يمشي كما يريدون، وهم احيانا تحصل امور لم يخططوا لها تاتيهم باعظم وافضل بالنسبه لهم مما خططوا له، صحيح ولا لا؟ نعم. فيستغلون، هم يستغلون. اذا كما قلت الكفار العالميون هؤلاء يدعمون كل نحله ومله ضد الاسلام، هذا من خارج الاسلام. وفي داخل الاسلام يدعمون كل تفرق وتشرذم لمن ينطقون بلا إله إلا الله، هذا معي. ولهذا أحد الأشخاص كان يكلم من أقاربي، يكلمني أمس يقول يعني هناك حاملة طائرات أمريكية قالوا إنها هالكة قديمة، وضعوها في الخليج، أرادوا أن يضعوها في الخليج العربي حتى تغرق بعد فترة. يقولون الإيرانيون ضربوها ليضربوا إيران. قلت هذا لا يضربون إيران، الأمريكيون لا يضربون إيران لأسباب متعددة. من أعظم هذه الأسباب، الأسباب يعني تفصيلها يحتاج محاضرة مستقلة، من أعظم هذه الأسباب أنهم إذا ضربوا إيران وزالت دولة إيران الرافضية، هذا سيؤدي إلى أن خيرا سيعم في بلاد المسلمين. لكن دولة إيران الآن تجند لها ناسا في لبنان، تجند لها ناسا في فلسطين كما فعلوا مع حماس وغيرها، وحركة الجهاد من قبل تجند لها ناسا في سوريا، الحكومة نفسها مجندة لإيران، تجند لها ناسا في السعودية، أنا قد سأذكر ما زلت تجند لها ناسا في السعودية في المنطقة الشرقية، تجند لها ناسا في الكويت، تجند لها ناسا في البحرين، تجند لها ناسا في اليمن، تجند لها ناسا في مصر، تجند لها ناسا في السودان، وفي كل البلاد التي فيها مسلمون يجند الرافضة لهم ناسا. إذا زالت دولة الرافضة، لا أقول كل هذا سيذهب، لكن كثيرا من هذا لن يكون هكذا. فبالتالي جهود كثيرة التي تصرف في الرافضة وفيما يتعلق بالرافضة تتوجه إلى أين؟ ها؟ يعني أنت الآن لو أن الرافضة لا ينشطون ولا كذا، كلامنا عليهم سيكون في دروس يسيرة ككلامنا على البوذية. لكن لما كان الرافضة ينشطون على عندنا هنا على سبيل المثال، جعلنا في الرد عليهم والنقض عليهم يعني جعلنا دراسة كتب كاملة. طيب هم يخشون إذا ذهب هؤلاء هذه الكتب الكاملة ستتوجه إلى أي جهة؟ إلى جهة أخرى. معنا لن نسكت، نحن مسلمون صحيح، ولا بد أن نحارب الباطل في أي جهة. فإذا ذهبت جهة عندنا جهات أخرى بقيت، لا يريدون هذا، فلذلك يحرصون على القائم، يحرصون في هذه البلدان يعني في تايلاند على سبيل المثال يحرصون على تنشيط الصوفية. هناك صوفية في تايلاند ومن أسوأ ما يكون. فهم لا مانع إذا يعني أصر ناس على أن يكونوا مسلمين وأن يبقوا مسلمين فلتكونوا مسلمين، لكن إياكم أن تكونوا وهابية، إياكم أن تكونوا وأكونوا مسلمين، كونوا صوفية، كونوا حتى شيعة، وإن كان الشيعة نتظاهر بأن هناك معركة كبرى بيننا وبينهم، لكن حتى كونوا شيعة، لأنكم إذا كنتم شيعة فهذا يعني إيش؟ تفرقا. لما يأتون في فطاني مثلا ويجدون في تايلاند وجد لهم الآن رافضة على سبيل المثال، يجدون رافضة مع الصوفية في هذه الأيام، لابد أن تظهر فيهم أفكار قاعدية وخارجية، ثم بعض من عندهم بقايا سلفية، فكل هذا سيحصل إيش؟ تصارع وتناحر، وكل هذا صاب في مصلحة البوذيين التايلانديين وفي مصلحة اليهود والنصارى، صحيح ولا لا؟ ومع هذا فنحن بعض الجهلة من حزب من الأحزاب الإخوانية المتعددة يقولون إذن العلاج هو ماذا؟ هو أن نسكت عن كل هذا الخلاف. هذا السكوت لن يضيع الخلاف، لن يزيل الخلافة، إنما العلاج أن نتمسك بالحق وأن نستميت في الدعوة إليه، صحيح ولا لا؟ أنا لما أرى عندي خوارج وعندي شيعة وعندي صوفية وعندي ضلال، هؤلاء كلهم هم الحواجز في سبيل ماذا؟ في سبيل طرد الكفار وفي سبيل المسلمين وفي سبيل تحقيق العزة للمسلمين وفي سبيل جهاد الكافرين. هو الذين قاتلوا الخوارج في القرون الأولى كانوا من الذين قاتلوا الكفار في القرون الأولى، كانوا خوارج ولا كانوا رافضة ولا كانوا صوفية؟ كانوا كذلك؟ لم يكونوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يذل الكفر والكافرين، والحمد لله رب العالمين. من صاحب هذا السؤال؟ لا يقال، يعني مر معنا في الدرر السنية أن ويقول هل نقول إيران دولة إسلامية، مر معنا في الدرر السنية ذكر أن بلاد الرافضة بلاد حرب، يعني ينطبق عليها ما ينطبق على بلاد الكفر، عرفت هذا؟ لكن أن تقول دولة إسلامية يسب فيها خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدر فيها الكتب بدولة إسلامية يعتقد كبارها أن للأئمة ولاية تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، أي إسلام هذا؟ بارك الله فيكم. الدعايات كثيرة، لكن لابد أن نعرف الحق وأن لا نتأثر بالدعايات. وكما ذكرت في المجلس الماضي من أسباب الاهتمام بالبوذية أن البوذية من الروافد العظيمة للصوفية، يعني تجد أن كثيرا من التصوف مستمد من ماذا؟ من البوذية والبرهمية التي هي الهندوسية وهذه الإيش الفلسفات والديانات الشرقية، واضح؟ ولهذا ألف بعض المؤلفين هذا الذي أشرت إليه في خلال المجلس، وإن كنت أنا لا أعرف حاله على التفصيل، لكن هذا له كتاب مشهور الذي هو هذا البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها. يقول علاقة الصوفية بها، يعني يبحث في البوذية من هو كاتب تايلاندي فطاني، التايلاندي باعتبار الجنسية فطاني من فطان المحتلة، تكلم عن البوذية بتفصيل ما يتعلق بها في نفسها، ثم تكلم عن علاقتها بالصوفية وكيف أن هذه البوذية مؤثرة في ماذا؟ في الصوفية، وكيف أن كثيرا مما عند الصوفية مأخوذ من البوذية وما شابه البوذية، واضح؟ ومن أين تأتي الضلالات؟ ناس يسلمون وهم جهلة بالإسلام فيدخلون بقايا عقائدهم الفاسدة إلى الإسلام، أو ناس ليسوا مسلمين أصلا يتظاهرون بالإسلام للدس في الإسلام، وهذا التظاهر بالإسلام من قبل عدد من الناس كان وما زال ويكون ناطقا خصوصا في البيئات المنحرفة، يعني في البيئات الصوفية في البيئات المتميعة بعض الناس يدعي الإسلام وهو ليس مسلما ويؤثر بينهم. نحن حتى لو جاءنا شخص كان كافرا وأسلم أو ادعى الإسلام وهو ليس مسلما فالأمر عندنا والحمد لله سهل. لماذا؟ لأن عندنا المسلم الذي نشأ في بيت يعني أبوه كان عالما سلفيا، هذا المسلم إذا زاغ وانحرف إيش فلتذهب ولا شأن لنا بك، صحيحا ولا لا؟ الذي كان أبوه عالما سلفيا لا نقوله، فما بالك بذاك الذي إيش أتى من الكفر أو صحيحا ولا لا؟ ثم هناك علامات أيضا يعني نتبين بها نفاق المنافقين وصدق الصادقين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. إلا أخوة الذين يعني ناموا يمكن أن يستيقظوا الآن. أنا شخصيا لو أن هناك يعني درسا يكون كهذا وفي صبيحة الجمعة، من حقيقة أنا أقول لكم إحساسي الشخصي من أجمل الأوقات والمجالس النوم، صحيح؟ هل هناك أحسن من هذا؟ درس صبيحة الجمعة ليس عندك يعني عمل ولا دراسة ولا شيء، وتجد المسجد وتسمع درسا من هنا إلى هنا وتنام، أجمل الأشياء حقيقة. لست مشجعا على النوم يعني، لكن أنا أقول لكم اللحوم الذي التي استوردت من قبل سن إيران. من أين تستورد؟ تستورد من مناطق صينية أو شيعية؟ من العاصمة طهران. لا ينبغي تركه، ينبغي تركه إذا كانت تستورد يعني، إلا إذا علمتم أنها تأتي من مناطق سنية. هناك طبعا إيران يعني ثلث سكانها من السنة أصلا، ينسبون إلى السنة، وإن كان طبعا السنة بالاعتبار العام يعني فيهم صوفية فيهم، لكن ثلث السكان ينتسبون إلى السنة بالاعتبار العام، من ال يعني في من التركي فيهم، من البلوش، من الأكراد، من غيرهم، يعني قوميات متعددة، بعض القوميات التي داخل إيران بكاملها تنتسب إلى السنة، على سبيل المثال الأكراد والبلوش. نعم، أحد هنا يسأل شيئا؟ نعم، بارك الله. فلذلك تركها خصوصا أن ذبيحة الرافضي لا تؤكل أبدا، يعني أنا الآن لو تيقنت أن اليهودية والنصرانية ذبح يمكن أن أكل ذبيحته لأنه كتابي. أما المرتد، أما الرافضي الذي هو كافر برفضه، أما البوذي، أما المجوسي، هؤلاء لا تحل ذبائحهم أبدا حتى لو ذبحوا. نحن لماذا لا نقول إن اللحوم التي تأتي من دول النصارى نقول لا يجوز أكلها أو على الأقل ينبغي تركها؟ لماذا؟ لأنك لا تدري ذبحت أو لا، أو لم تذبح، بل ربما في بعض الأحيان يغلب على الظن وفي بعض الأحيان تتيقن أنها لم تذبح بل صعقت. لكن لو تيقن أنها تذبح فجائز أكلها. كيف تكون الدولة غير إسلامية وهم بيأكلها مسلمين؟ داخلها يعني كيف؟ أقلية بالنسبة للأغلبية. نعم. طيب أقلية، مسلمون أقلية بالنسبة للأغلبية. يعني كيف يصير الحكم؟ يعني أمريكا مثلا فيها فيها مسلمون ولا لا ليس فيها؟ نعم. دولة إيش؟ دولة كافرة. هي أحسنت، هذا جواب. لماذا؟ لأن ليس في الدستور أنها نصرانية. الأغلبية نصرانية، فيمكن نقول نصرانية بهذا الاعتبار، لكن هي دولة علمانية باعتبار الدستور. لكن دولة مسلمة؟ طب فيها مسلمون؟ واضح؟ نعم. كما أن مصر فيها دولة النصارى، هل هي دولة نصرانية والعياذ بالله؟ دولة إيش؟ الحمد لله، بارك الله فيك. Thank you.